وقت لأهل اليمن يلملم، وقت لأهل اليمن. وأيضا مسافة هذا الميقات عن مكة يقارب المسافة التي بين قرن المنازل ومكة، وهذا المكان يعرف في هذا الوقت بالسعدية، وهو ميقات يهل منه أهل اليمن ومن قدم من تلك الجهات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.